طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم في الباب 13 في نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، وذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقلنا إن هنا من يدعوني من يسألني، ما الفرق بين الصلاة صلي 2 ركعة، ما الفرق بين الدعاء والسؤال؟ من يدعوني من يسألني؟ فالجواب أن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه لا فرق بينهما، وأن هذا من باب عطف الخاص على العام، فعندنا خاص وأخص. فقول من يدعوني من يسألني، السؤال داخل في الدعاء، من يستغفرني السؤال المغفرة داخل في المسألة. يعني من يسألني، الإنسان يسأل الله عز وجل رزقا وعطاء وفضلا ومغفرة ورحمة، فسؤال المغفرة داخل في جملة السؤال. فعندنا الآن من يسألني من باب عطف الخاص على العام، من يستغفرني أيضا من باب عطف الخاص على العام، فيكون الدعاء أعم، يكون أعم. والأظهر والله أعلم في هذا أن يقال من يدعوني من يسألني، أن الدعاء والمسألة يجتمعان ويفترقان، فإذا اجتمع فإذا افترق فهما بمعنى واحد. يقول دعاء ومسألة فهما بمعنى واحد، ولهذا قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أستجب لكم. لكن إذا جمع بينهما قيل دعاء ومسألة، دعاء ومسألة، فالفرق بينهما أن الدعاء هو الطلب والمسألة هي المطلوب، أن الدعاء هو الطلب والمسألة هي المطلوب. فإذا قلت اللهم اغفر لي، فاللهم دعاء، اغفر لي سؤال. وإذا قلت ربي ارزقني، فيا رب أو ربي دعاء، وارزقني سؤال. إذن يكون الدعاء هو الطلب، والسؤال هو المطلوب. وإذا قلت مثلا يا رب يا رب يا رب اغفر لي، حينئذ يقال كرر الدعاء. وإذا قلت يا رب ارحمني ارحمني ارحمني، يقال كرر السؤال. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الدعاء عام، أن الدعاء عام، لأنه يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، واضح؟ وعلى هذا نقول الدعاء والمسألة إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، ولهذا يقال ادعو الله، اسأل الله. ومن المعلوم أنه لا سؤال إلا وقد سبقه دعاء، الإنسان لا يسأل الله عز وجل شيئا إلا وقد تقدم عليه دعاء. ما يقول الإنسان ارزقني هكذا، لابد أن يقول اللهم ارزقني، يا رب ارزقني. نعم يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم. أقرأ الباب الفصل. وقد روي هذا الحديث. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقد روى هذا الحديث وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث الحديث نعم أحسن الله إليك رحمه الله وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة. أي هذا الفعل نحو، يعني تقدير الكلام، وقد روى نحو 28 هذا الحديث. أحسن الله إليك. وقد روى هذا الحديث عن يعني أنت تقول مثل وقد روى، من الذي روى؟ نعم إذا هو الفاعل. أحسن الله إليك رحمه الله. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يقع عليه الفعل يقع منه الفعل هو الفاعل، هو الفاعل، لكن الذي يقع منه الفعل يعني حقيقة ولا حكما؟ حكما. ولهذا يقول مات فلان، هو اللي موت نفسه كيف؟ أي نعم نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته. نعم، نزوله إلى السماء الدنيا صفة من الصفات الفعلية لأنه متعلق بالمشيئة، والقاعدة أن كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي من الصفات الفعلية. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية، تكون ذاتية باعتبار أصلها وفعلية باعتبار آثارها. فالكلام كلام الله عز وجل من حيث هو ذاتي وفعلي، فمن حيث أنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما صفة ذاتية، ومن حيث أنه يتكلم متى شاء في أي وقت شاء تكون صفة فعلية. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن كل صفة تتعلق بمشيئة الله فهي صفة فعلية. وقد تكون الصفة ذاتية باعتبار الأصل، وتكون أيضا فعلية باعتبار آثارها. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله. ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه. نعم، كما قاله المعطلة، أول قوله بل حرفوا قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا. شوف ربنا، يقول لا مو بربنا، الذي ينزل أمر ربنا، الذي ينزل رحمة ربنا، الذي ينزل ملك من الملائكة بأمر الله. فجعلوا الكلام على اعتبار حذف مضاف، ينزل ربنا يعني أمر ربنا ونحوه، وهذا باطل من وجوه بينها المؤلف. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن هذا باطل لوجوه. الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. نعم، الأصل في الكلام عدم الحذف والتقدير، ولذلك قلنا لكم في قولي في تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كثير من العلماء يقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، والأصح من حيث اللغة أن يقال لا معبود حق إلا الله، لأنك إذا قلت ما لا معبود بحق الجار مجرور يحتاج إلى متعلق، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معنى نحو مرتقي، والأصل عدم التقدير. يعني إذا دار الكلام بين أن يكون فيه حذفا أن يكون فيه حذف وتقدير، وبين عدم ذلك، فالأصل عدم الحذف والتقدير وأن يكون الكلام على أصله. لكن أهل اللغة والنحو دائما إذا أعوزهم شيء يجعلونه على حذف، فيقول هذا على حذف مضاف، على تقدير كذا، على تقدير كذا. ومن ثم قالوا بقولتهم المشهورة لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحمير، يقول لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحمير. نعم. لا لا، من حيث اللغة أنت قلت المعنى بحق، الباء حرف جر وحق اسم مجرور، أين متعلق الجار ومجرور؟ لا معبود كائن بحق، لازم تقدر. إذا قدرت لا معبود حق هو لا من بتقول حق لا معبود بحق لا ما يفيد التوكيد كيف أصل النفي الأحقية الثابت إذا قلت لا معبود حق نفس المعنى من حيث المعنى ما يختلف إذا قلت بحق أو قلت حق إنما الاختلاف في التقدير إذا قلت لا معبود بحق جار ومجرور والجار ومجرور لا بد له من المتعلق فتقول لا معبود كائن بحق إلا الله الثالث أحسن الله لك رحمه الله الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت فإن قيل نعم إذا أن إذا قلنا ينزل أمره تنزل رحمته فرحمة الله عز وجل تترى على العباد ليلا ونهارا سرا وجهارا فلا تختص بزمن أو وقت من الأوقات إن رحمة الله قريب من المحسنين نعم أحسن الله لك رحمه الله فإن قيل المراد نزول أمر خاص المراد نزول أحسن الله لك فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال رحمه الله الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى لأن إجابة الدعوة وإعطاء السائل سؤله ومغفرة الذنب إلى الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب من الذي يجيب هو الله عز وجل وقال ربكم أدعوني أستجب لكم ومن يستغفرني فأغفر له ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا إذن حتى لو قلنا إن الذي ينزل يعني قلنا ينزل أمره رحمته ملكه لا يصح أن يخاطب العبد بهذا الخطاب يدعوني يستجيب لي لأنه لا يجوز دعاء الملك أو سؤال الملك أو طلب المغفرة من الملك لأن المغفرة والسؤال والدعاء تكون إلى الله عز وجل أحسن الله لك رحمه الله فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا والجمع بينهما من وجهين الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم الثاني أن الله نعم أن قد يقول قائل ثبت أن الله عز وجل له العلو بذاته سبحانه وتعالى وجاء الحديث نزوله كيف نجمع بين كونه في العلو بذاته وبين أنه ينزل هذا كيف أن نقول المؤلف رحمه الله الجمع من وجهين أولا أن النصوص جاءت بذلك فوجب علينا أن نسلم ونقول آمنا به كل من عند ربنا والثاني أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تنافي بين علوه وبين نزوله لا تنافي بين علوه وبين نزوله كما ذكر المؤلف نعم أحسن الله لك رحمه الله الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه والله أعلم قال رحمه الله الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام قد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له نعم وأيضا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه